تسوق متسوق كي نذعي وضفا يضاها تتسوق ينفيع أصروح تعوض هوايا ضفري راك متسوق ياك متسوق متسوق كي نذعي وضفا يضاها تتسوق اني تبغي اضروح اغذ بعد في الناس يجدي الفرفع اني تبغي اضروح اغذ بعد في الناس يولش تيك انا مسا قرد مديل اغلق يا ربي تلاس يولش تيك انا مسا قرد مديل اغلق يا ربي تلاس واركيع واركيع رغور مردت وغير أغرس خضع لياس ينفيع ينفيع رغور مردت وغير أغرس خضع لياس وكعي واركيع ولا غصب الجنتين مرت الدغرام وكعيع وركيع ولا غصب الجنتين مرت الدغرام لكم هنيع هنيع زغن ولي ودهولي مم يحمل نرام لكم هنيع هنيع زغن ولي ودهولي مم يحمل نرام سمحي سمحي فريدي ود وفريدي مت من النرام ينفيع ينفيع فريدي ود وفريدي مت من النرام يتلوى عليك متجع ضروح غذنا في غثاق شيشتي فهم لي غران يذلوى عناك متجع ضروح غذنا في غثاق شيشتي فهم لي غران يتصفرحي تساف فرحا تسلغ صبح ثمد ديتا ولا زيتان يتصفرحي تساف فرحا تسلغ صبح ثمد ديتا ولا زيتان يتعذى تعذى معيش من غادي تدولني تمسيني ضوتان يتعذر تعذر معيش من غادي تدولني تمسيني ضوتان ينفيع ينفيع صروح تعود ضوايا ضغي غاك متسوع ياك متسوع ياك متسوع كين دعي وضغطايا ضها تبسوع ينفيع روح تعود ضوايا ضبغي راك متسوع ياك متسوع